المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فيقال بكونه خلفا منه رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ودعا له ولولده. قوله فما لك من الولد ضبطت بفتح الواو واللام مفردا الولد، وبضم الواو وسكون اللام جمعا من الولد. وفيه أن الأولاء يكن الرجل بأكبر بنيه. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي جبيرة ابن الضحاك الأنصاري قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت. وفي رواية قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان، فكان إذا دعا رجلا بلقبه قلنا يا رسول الله إن هذا يكره هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وفي أخرى كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. الرواية عند أحمد عن أبي جبيرة عن عمومة له، ورواه أصحاب السنن عن أبي جبيرة بلا ذكر للعمومة. وأبو جبيرة قيل صحابي وقيل لا صحبة له، وهو أخو ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. وأخرج مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. وأخرج مسلم عن جابر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها ولم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. قال النووي يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها وهي كراهة تنزيه لا تحريم. ومعنى قوله أراد أن ينهى ثم تركه أي أراد أن ينهى عنها نهي تحريم، وأما النهي الذي هو كراهة التنزيه فقد نهى عنها في الحديث السابق. وأخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. قال النووي استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام. وقال القاضي وقد كره بعض العلماء التسمية بأسماء الملائكة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.